الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد كانت المجالس السابقة عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء أو الذات والأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية توحيدان بإثبات أحدهما يثبت الآخر، فمن أثبت توحيد الربوبية كان لزاما عليه أن يثبت توحيد الألوهية، ومن أثبت توحيد الألوهية كان توحيده هذا متضمنا لتوحيد الربوبية. وقد تحصل لوثة جهل من بعض الناس فيثبت توحيد الربوبية ولا يثبت توحيد الألوهية، وهذا لا شك أنه سفه عقلي متناهي. فشخص يثبت أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله خلق السماوات والأرض والملائكة والناس والجن، ثم بعد ذلك يذهب ليشرك معه إلها غيره، وهذا لا شك أنه جهل بسيط. ولذلك الله عز وجل سمى من فعل ذلك سمى ذلك العصر، سماه بعصر الجاهلية. فتوحيد الربوبية وهو أن الله عز وجل الخلاق الرزاق، فهو رب كل شيء، فهو مليك كل شيء، ولا يماحك ويماحل ويناقش ويجادل في هذا التوحيد إلا كما قلنا سلفا إلا شخص مكابر. فالبشرية والكون وكل شيء في هذا الكون وكل ذرة في هذا الكون تشهد بأن الله خالقها، لكن الملاحدة كما أسلفنا ربما يحرفون الكلمة عن مواضعه، فبدلا من أن يقول الله الرب خالق السماوات، خالق الأرض، خالق الجن، خالق الملائكة، خالق الإنس، يقولون الطبيعة، والبوذيون يقولون بوذا، وغيرهم ممن حاد وألحد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا العقل واجب عليه أن يؤمن بهذا الرب، بهذا الإله، لكن كما أسلفت تتنوع المشارب، فأهل الهداية والصلاح والقرآن وأهل الملل يثبتون بأن الله هو الخلاق، هو الرب. وقضية التعدد الإلهي، تعدد الربوبية، قضية مخالفة للعقل تماما، مخالفة له 180 درجة. فلا أظن من في قلبه مسكة من عقل يقول القمر خلقه ربان، الشمس خلقه ربان، العرش عليه ربان، الذي خلق هذا الإنسان ربان أو خالقان، الذي خلق الحيوانات خالقان، الذي خلق الشجر خالقان، الذي خلق الجنة والنار خالقان، ما أحد يقول هذا. فلو أن للقمر خالقين هل يمشي ويسري ويسير هذا السير المنتظم منذ خلق؟ ولو كان للشمس خالقان هل تسير هذا السير المنتظم؟ لو كان للسماء خالقان هل تثبت هذا الثبات؟ لو كان للإنسان خالقان هل يسير وتسير أموره بهذا الانتظام؟ لو كان للحيوانات خالقان ماذا ترى وماذا سيحصل؟ ولو كان للعرش خالقان من سيعتري ويستوي على العرش؟ ومن سيضع على الكرسي القدم؟ فإذا يمتنع يمتنع يمتنع كل الامتناع أو كل الامتناع أن يكون لهذه المخلوقات المنتظمة التي تسير بانتظام ودقة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أو واحد. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق. ربما يتفقون يوما يومين ثلاثة أربعة، لكن النهاية أن يذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. فإذا الخالق واحد والخلائق كثر، وهذا هو دليل التمانع. قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فالذي على العرش استوى هو الرحمن، هو الله الواحد الأحد. ولذلك الله عز وجل يقول كما عند البخاري من حديث أنس مالك رضي الله عنه يؤذيني يشتمني ابن آدم، يشتمني ابن آدم وليس له ذلك، ليس له ذلك، ليس له ذلك، يقول لي ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة وولدا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد. ولذلك المشركون كما جاء عند عند الترمذي من حديث أبي بن كعب قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعند البيهقي من حديث ابن عباس قالوا صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد تحدثنا عن مناقب هذه السورة لي عظمتها عند الله تعالى وفضلها عند الله تعالى، وأنها ثلث القرآن الكريم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ستفسد السماوات وتفسد الأرض ويفسد ما بين الإنس ويفسد ما بين الجن ويفسد حال العرش أو حال العرش ويفسد الكون. لكن لما كان الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي يدير هذا الكون كان هذا الانتظام الدقيق الرائع العظيم. فإذا ما اتخذ الله من ولد ولا اتخذ صاحبه، وما هي حاجته إلى الولد؟ فالمخلوق نعم محتاج إلى الولد، ما هي حاجته سبحانه إلى الصاحبة يعني إلى الزوجة؟ مخلوق محتاج، لكن الله عز وجل ما هي حاجته؟ فهو خالق الإنسان وخالق هذا الولد وخالق الأزواج وخالق السماء وخالق الأرض وخالق الأرض، فليس بحاجة إلى أحد من خلقه حتى يتخذ عيسى أو يتخذ مريم أو يتخذ غير ذا أو يتخذ عزيرا أو يتخذ أي مخلوق من مخلوقاته. فتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الذات والأسماء والصفات يحققهما العبد المسلم حق التحقيق، ويقبل على الله عز وجل موحدا لا مشركا به. وكم يأخذ الإنسان المسلم الأسى والحزن والهم عندما يدخل مسجدا من مساجد الإسلام، وفي أعظم بقاع من أعظم بقاع الأرض، ثم يجد القبور في المساجد، بل في قبلة المسجد، بل هي مسجد، ويجد القبر وبجواره القبر وعن يمينه القبر، ويجد الذكور ويجد الإناث وهم في آخر أعمارهم وهم يصلون إلى هذه القبور ويسألون أصحابها. ولنا حديث عن الشرك وعن المشركين. فالله عز وجل يوحد في العبادة، يوحد في الربوبية، يوحد في الألوهية، يوحد في الأسماء وفي الصفات. تحدثنا عن الأسماء وتحدثنا عن الصفات، وذكرنا أن هناك تمت أسماء جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن، وذكرنا أن مدار الأسماء ومدار الصفات مدار توقيفي، إنما يؤخذ عن الله وعن الرسول فحسب، يأخذها الإنسان عن الله وعن الرسول ثم يتوقف. وقد جاءت بعض الأسماء وقد ذكرنا منها، ذكرنا منها شيئا، ونذكر الآن القابض. فمن أسماء الله القابض، وقد جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام إن الله هو القابض، أو إن الله هو المسعر، القابض الباسط. ومن أسماء الله عز وجل الحي، كما في حديث يعلى بن أمية وهو عند أبي داود إن الله عز وجل حي. ومن أسماء الله عز وجل الستير، فلا يقال الستار وإنما يقال الستير، لأن الستار لم يأتي بها أو يأتي عليها دليل، فيقال عبد الستير لا يقال عبد الستار. الحي الستير من أسماء الله عز وجل التي جاءت عند في السنة الجواد والماجد، كما في حديث أبي ذر وأصله عند مسلم وأخرجه الترمذي لما قال على الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ثم يقول الله عز وجل في هذا الحديث ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام. وحب في حديث سعد عند الترمذي وإن الله كريم يحب الكرم جواد يحب الجودة، ورواه الضياء في المختارة بإسناد جيد، ويحب معالي الأمور ويكره سفاسفها أو سفسافها. وقلنا وهو مما فيه خلاف بأن من أسماء الله الرفيق، من أسماء الله السيد، من أسماء الله الطبيب، من أسماء الله الحكم. وكما قلت أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل النظر، فإذا ثبت ذلك فيجوز للإنسان أن يسمي بعبد الرفيق وعبد الحكم وبعبد السيد وبعبد الطبيب. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه يعني الطبيب والسيد أنها من الصفات. وكذا أيضا المسعر في حديث أنس الذي ذكرته قبل قليل. والشارع قد يذكر يعني يذكر نصا في ضمنه أسماء وفي ضمنه صفات. والذي يفرق بين الأسماء والصفات هو مما تعامل به السلف أو تعامل عليه السلف. فمثلا الحكم قلنا بأنه من الصفات. لماذا؟ لأنه من الصحابة من سمى بالحكم، وهو الحكم ابن حزم كما جاء عند أبي داود وله حديث. وكذا العزيز مثلا وكذا السيد أيضا. لكن المسلم يتورع عن كل صفة جاءت في حق الله عز وجل، وذلك بأن لا يضيف إليها الألف واللام. فممكن أن يسمي برفيق، ممكن أن يسمي بحكم، ممكن أن يسمي بسيد، لكن لا يسمي بالسيد أو بالرفيق. وممكن أن يسمي بجميل لكن لا يسمي بالجميل. ثم ننتقل إلى ركن عظيم من أركان الإيمان، لأننا ذكرنا حديث جبريل، وقد جاء كما ذكرنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، وحديث عمر عند مسلم. لما جاء جبريل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال هو أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث الملائكة، ذكرنا في المجالس الماضية أن الكون المكلف أو أن المكلفين في الكون هم ثلاثة: الملائكة والجن والإنس. وأول خلق الله الملائكة، ثم الجن، ثم الإنس. فالملائكة خلق من خلق الله، هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الملائكة هم جنود الله عز وجل في السماء، وهم جنود أو من جنود الله عز وجل في الأرض، ولله جنود السماوات والأرض. الملائكة أصلهم من نور، فخلقوا كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، فمادتهم نورانية، والجان نارية، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم وهو أصل الإنس مما وصف لكم يعني من الطين. فمادة الملائكة مادة نورانية، وهذه المادة النورانية لها القدرة على أو بعضها يعني بعض الملائكة لهم القدرة على التشكل، وكذا المادة النارية، فبعض الجن لهم القدرة على التشكل، لكن الإنس لا، مادتهم طينية فليس لهم القدرة على التشكل. وهذا مما يعلم بالضرورة وبصبر النصوص. فالملائكة يعني بعضهم يتشكلون، فجبريل يتشكل، وميكائيل يتشكل، وإسرافيل ما أعلم دليلا أنه يتشكل، ملك الموت يتشكل، بعض الملائكة يتشكلون، لم تأتي أسماؤهم لكن جاءت بعض النصوص أن بعضهم يتشكل، ومعنى يتشكل أنه يأتي بعدة صور. وأعظم الملائكة جبريل، أفضل الملائكة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم بعده ميكائيل، ثم بعده إسرافيل، ثم والذي يظهر والله أعلم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالملائكة كثيرون، لا يحصي عددهم إلا الله، فهم أكثر من أن يحصروا. وحتى يتجلى لك الكثرة أو يعني كثرة الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك بن صعصع وهو عند الشيخين، وقال عليه الصلاة والسلام لما عرج به وانتهى إلى البيت المعمور قال يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. يعني كل يوم يصلي في هذا البيت 70,000 ملك. وفي عند أنس بن مالك رضي الله عنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل من صلى مشى، كل من صلى ذهب. فتصور منذ خلق الله عز وجل البيت المعمور ومنذ خلق الملائكة إلى يومنا وإلى غد وإلى أن تقوم الساعة وإلى كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم يخرجون فلا يعودون إليه. كم عددهم؟ كعدد الإنس؟ لا. كعدد الجن؟ لا. كعدد حصى التراب؟ لا، أكثر من ذلك. فعددهم هائل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في عددهم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترى. كشفت الحجب، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. فهو يسمع أصوات، ما هي هذه الأصوات؟ أصوات التسبيح والتهليل والتقديس والتكبير. وأرى ما لا ترون، يرى الركوع ويرى السجود الملائكة. أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني حصل لها صوت من ثقل كثرة الملائكة. ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو وملك ساجد. تصور كل موضع 4 أصابع فيه ملك. وهذا الملك طبعا نوراني، لا يلزم، قد يكون ضخما كثيرا وكبيرا، ويكون هذا بجوار هذا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عددهم الهائل. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش وخرجتم إلى الصعودات تجأرون. فالملائكة زالت الحجب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الملائكة، فرأى العظمة ورأى العجب العجاب، رأى الهول، رأى الملائكة بضخامتهم وبعددهم. فمنهم الراكع ومنهم الساجد يسبحون ويقدسون ويهللون. ويوم القيامة كما في حديث أبي هريرة عند الحاكم يقولون جميعا بلسان واحد سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. من يسبحون؟ يسبحون الله العظيم مع عظمتهم ومع فضلهم ومع مناقبهم ومع قوتهم ومع عددهم الهائل. انظر كيف يخشون الله. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى ومررت بجبريل كالحلس البالي من خشية الله. جبريل قد ضعف جدا من خشية الله، تأتي ساعات يضعف خشية لله عز وجل، وهو روح القدس الذي كلف بالوحي كما سيأتي. فكم عدد الملائكة وما هي ضخامتهم؟ عددهم هائل هائل هائل. النار النار النار كما جاء عند مسلم وقد مر بنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنها: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام. 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني فقط الذي يجر النار من الملائكة، اضرب 70 في 70، 70,000 في 70,000. خمسة أو أربعة أصفار وأربعة أصفار مع 49 كم؟ 4,900,000 ملك. هؤلاء الذين وظيفتهم يجرون النار إلى موقف الحساب. تصور ما هي أو يعني هل يعني جاء في بعضهم أو في وصف بعضهم كجبريل مثلا رآه عليه الصلاة والسلام منهبطا كما جاء في حديث عائشة عند الشيخين من طريق مسروق، رآه الرسول عليه الصلاة والسلام منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فلما هبط إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تغطت السماء من عظم خلق جبريل. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين له 700 جناح. هذا جبريل، انظر إلى عظمته، له 600 جناح. ولما هبط إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية سد الأفق، تغطى في السماء، ما عاد يرى سماء عليه الصلاة والسلام حين نزل جبريل. هذا بالنسبة لجبريل. نعم جبريل كما قلت يتمثل، فيأتي أحيانا في صورة رجل ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحفظه الوحي، يأتي في صورة رجل يقاتل عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاءه كما في حديث سعد كما جاءه في غزوة أحد. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الشيخين: وأحيانا يأتيني في صورة رجل فأعمى. أقول قد مر بنا حديث جبريل حديث أبي هريرة وعمر، يأتي أحيانا يسأله وكما في حديث عمر وغيره. هذا بالنسبة لجبريل، فقلت أن خلقه كما ذكرت لكنه قد يتمثل ويأتي بصورة رجل في صورة الدحية الكلبي. وأما بالنسبة لصاحب القرن، يعني بالنسبة للنافخ للنافخين الذي ينفخ النفخة الأولى والذي ينفخ النفخة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني الصور، كما في حديث أبي داود: الصور قرن ينفخ فيه وقد التقم القرن ينتظر الإذن فينفخ. جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: النافخان في السماء الثانية، في السماء الثانية. يقول عليه الصلاة والسلام: رأس أحدهم في المشرق، يعني في السماء، يعني في مشرق السماء الثانية، ورجلاه في المغرب. انظر إلى عظمة نافخ الصور، يعني طوله ما بين المشرق إلى المغرب، هذا النافخ الأول، والنافخ الثاني مثله. وفي حديث أبي هريرة وهو عند الحاكم بإسناد لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام ويصف النافق، قال: كأن عينيه كوكبان دريا. بالنسبة لحملة العرش، يقول عليه الصلاة والسلام في وصف واحد من حملة العرش، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند أبي داود: إنه قد أذن لي، أذن لي. فالمسألة ليست ارتجالا، والمسألة ليست قصصا لاستجلاب المكاسب ولاستجلاب الجمهور. فالإنسان ربما يذهب بعيدا فيأتي بالغرائب والعجائب والأحاديث الموضوعة والمنكرة والمتروكة، ويحسب أن الشريعة سلعة تجارية. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول، يقول: أذن لي. فالمسألة إذن، فلا تتحدث عن الله وعن الرسول بإذن، لا بد أن تتحدث، لا تتحدث عن الله وعن الرسول لا بد من برهان وسلطة وحجة، فلا بد من الدليل، وإلا يا ويلك وأن تقول على الله ما لا تعلم. من أعظم الكبائر أن تقول على الله ما لا تعلم، تتكلم تتنطع وتأتي بأحاديث لا تعلم هل هي صحيحة أو لا. الرسول عليه السلام يقول: إنه قد أذن لي. فالمسألة عن الله توقيع عن رب العزة والجلال، أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني الرقبة تقريبا، يعني رقبة الملك. مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. صور كم تستطيع تقيسه الآلات الإلكترونية؟ لا، تقيس الكيلو، تقيس الميل، لكن تقيس السنة ما تستطيع أن تقيس السنة. سنتين الثلاث أربع تهلك وتتدمر، يتدمر الإنسان ويتدمر آلاته قبل أن يصل إلى حساب ذلك. 700 عام. صور هذا مخلوق واحد من مخلوقات الله، وهم 8، كم يأخذون من المساحة، كم يأخذون من الحجم؟ إذا كان هذا حملة العرش، هؤلاء حملة العرش، فكيف بالعرش؟ وإذا كان هذا العرش فكيف بالله؟ قال أبو ذر للرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور كأن أراه. في رواية رأيت نورا كما روى كما عند مسلم. وعند مسلم الحديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أو قال أبو موسى قام الرسول صلى الله عليه وسلم فينا بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. ما في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله نور، هذا الحجاب. أما ذاته فقطعا ليست نورا، الله أعلم، لكن حجابه النور. والإنسان أو الملائكة لو كشف أو النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى الحجاب، لكن في الدار الآخرة غدا مر بنا كما في حديث موسى يكشف الحجاب ويرى الله رؤيا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما المشركون وغيرهم ممن نحى نحوهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون. هذا كما أسلف خلق من خلق الله، واحد من مخلوقات الله الكثيرة العظيمة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. يقولون له ولد، يقولون له صاحبة، يقولون له لا يقدر أن يخلق الشر، يقولون له لا يسمع، يقولون له لا يبصر، يقولون له لا يتحدث، يقولون له ليس فوقا وليس على العرش استوى، لا يثبتون له الأسماء، ومنهم من يثبت بعضها. اعتداء على من؟ على الله. أما المسلم فهو يقظ وكيس فطن يقرأ القرآن ويتأدب بآداب القرآن ويسلك مسلك القرآن، فيثبت ما أثبته الله وينفي ما نفاه الله، يثبت ما أثبته الرسول وينفي ما نفاه الرسول، ولا يرتجل في هذه المسألة. هذا شيء قليل من بيان عظمته. وغدا سنراه، نرى الملائكة رؤيا. هؤلاء هم الملائكة، هم من الغيوب، نراهم كما نرى الجنة كما نرى النار، بل نراهم يسلمون علينا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. غدا سنرى جبريل وسنرى ميكائيل وسنرى إسرافيل وسنرى مالكا خازن النار، وقد وردت بعض الأسماء، أسماء الملائكة. فجاء اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقد قرأ هذه الآية الرسول عليه الصلاة والسلام كما يحدث يعلى بن أمية عند الشيخين: ونادوا يا مالو، فيقال مالو ويقال مالك. ومن الأسماء التي وردت من أسماء الملائكة المنكر والنكير، والمنكر والنكير جاء حديثهم أو جاء حديثهما عند الترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وأصل الحديث عند الشيخين من حديث أنس مالك رضي الله عنه: إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، وفي رواية: إذا انصرفوا فيأتيه ملكان فيقعدانه. جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي: أسودان أزرقان، يقال لأحدهم المنكر ويقال للآخر النكير. هذه من الأسماء التي جاء التصريح بها. أما رضوان وغير الأسماء التي ذكرت لا أعرف فيها أو لم يثبت فيما أظن وأزعم لم يثبت فيها حديث صحيح. جبريل، ميكائيل، إسرافيل، المنكر، النكير، مالك أو مال. وأما ملك الموت جاء النص فيه على أنه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. هذا بالنسبة لبعض الأسماء. وقد جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهو دعاء استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أحيانا، كما في حديث سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان يستفتح صلاته باللهم رب جبرائيل أو جبريل وميكائيل وإسرافيل. الحديث، والله عز وجل ذكر جبريل وذكر ميكائيل، كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى أن قال سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا، ويقال له ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. الملائكة كما قلت بعددهم الهائل وبضخامتهم وبقوتهم كل له وظيفة، ما خلق عبثا. الله عز وجل قال في كتابه فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني للإنس والجن، وكذا الملائكة ما خلقوا عبثا، خلقوا لوظائف وكل له وظيفة يقوم بها بقوة ونظام ودقة. فمن الملائكة من يقوم كما قلت بإنزال الوحي وهو جبريل، وربما نزل بعض الملائكة بالوحي يعني غير جبريل، كما نزل في حديث ابن عباس أنه قال وكان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عليه الصلاة والسلام نقيضا، فقال جبريل هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط إلا اليوم، نزل بالوحي وجبريل عنده. ثم قال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما، ثم قال بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وقد بينا ذلك. لكن الغالب في إنزال الوحي أو جل الوحي، وربما نقول كل الوحي نزل به جبريل، لكن مرتين تنزل عن طريق جبريل وعن طريق هذا الملك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وإسرافيل وميكائيل وهو الذي في الغالب ينزل بالقطر، يؤمر بإنزال المطر، وربما نزل بمهمة أخرى يعني نزل بالوحي مثلا، وينزل ليقاتل أحيانا كما قال سعد بن أبي وقاص كما جاء عند الشيخين رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض لم أرهما قبل ولا بعد يقاتلان عنه، يعني عن الرسول، أشد القتال، يعني جبريل وميكائيل. وكذا إسرافيل هو النافخ في الصور، أيضا قد ينزل بالوحي، وقد نزل جبريل وميكائيل وإسرافيل كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعند الشيخين أنهما نزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه وهو نائم بالمسجد الحرام. وأما جبريل وميكائيل أيضا قد ينزلان وقد نزلا أو يتمثلان ويتشكلان، فكما قلت قد يتشكلان في صورة رجل وأحيانا يتشكلان في صورة طائر، كما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عتبة ابن عبد السلمي وهو عند أحمد الحاكم أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهما طيران أتاه طيران أبيضان كأنهما نسران، فشق صدره واستخرج قلبه، استخرج من قلبه حلقتين سوداوين، وقال هذا نصيبه أو هذا حظ الشيطان منك. وبعض الملائكة له وظيفة خاصة، يعني ليس له وظيفة أخرى، إنما هي وظيفة واحدة، وهذا هو الغالب. فمن الملائكة من وظيفته خزانة الجنة، يعني من خزان الجنة، يعني على أبواب الجنة، وفي بعضهم داخل الجنة، قال لهم خزنتها عندما يأتي أهل الجنة قال لهم خزنتها سلام عليكم. ومن الملائكة من وظيفته أيضا أنه من خزان النار، وقد أخبر الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الآيات. وأبواب الجنة أيضا كما مر بنا من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فأبواب الجنة هناك من يرحبون يعني في مقدمة الجنة، وفيه ملائكة على أبواب الجنة، وفي ملائكة داخل الجنة. وأما النار فيما يظهر أن الملائكة عند الباب قد فتحوا الأبواب، وليس عندهم أو وليس للكفار ولأهلها إلا التغليظ والتأنيب. وملائكة داخل النار، يضربون ويعذبون، قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في داخل هذه النار يبطشون بالكفار بالسلاسل والمطارق يعذبون أهل النار. من الملائكة من وظيفته يؤمن على دعاء المؤمنين، يؤمنون، فإذا قال المؤمنون غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقالوا آمين أمنت الملائكة معه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قال أحدكم آمين أو إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء عند الشيخين. فهم يؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا ويقولون له لله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العز الحكيم. ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هذه مهمته، يستغفر ويدعو ويؤمن ما يقوله المؤمنون. أي فضل هذا؟ أي منقبة؟ أي مرتبة؟ أي امتياز لهذا الكائن الإنساني؟ إذا اتقى الله وإذا آمن وأناب من الملائكة أو من وظائف الملائكة أن بعضهم يدعو وهم الملكان ينزلان كل صباح كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذه وظيفتهم. ومن الملائكة من وظيفته أو التسجيل كل ما يقوله الإنسان: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يكتب كل شيء. وفي حديث أبي أمامة وهو عند الطبراني بإسناد حسن: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات على العبد أو عن العبد المسلم المخطئ، فإن استغفر وندم ألقاها، يعني ما كتب السيئة، فإن لم يفعل كتبت سيئة كتبوها أو كتبت سيئة واحدة. وإن عليكم لحافظين. ولربما أنها أن هؤلاء أو أن الحافظين هم الذين يأتون يوم القيامة: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وربما يكون غيرهما، وهو الذي يظهر الله أعلم. ما أما هم يعني الكرام الكاتبين فهم كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهم هؤلاء الحفظة. أما السائق والشهيد فهم نوع آخر، فأنت لك سائق يسوقك غدا إلى الله، إلى الميزان، إلى المناقشة، وشاهد معه. وهناك ملائكة مهمتهم حفظ الإنسان عموما والمسلم خصوصا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فيحفظون هذا الإنسان. وإلا لو لم يحفظ هذا الإنسان ربما بطش به أي حشرة أو أي حيوان أو أي إنسان. فالإنسان بطبيعته ظلوم كفار، لو لم يكن على هذا الإنسان حافظون لبطش به من أقرب القريب. فوظيفته أن يحفظ هذا الإنسان، هذا الملك. من الملائكة من يسجلون تسجيلا خاصا، يعني التسجيل اليومي، الرقيب والعتيد تسجيل لحظة بلحظة، ومضة بومضة، ثانية بثانية. وهناك ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنار، كما جاء عند الشيخ محمد بن هريرة، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، هذا يصعد وهذا ينزل، وهذا ينزل وهذا يصعد، يرفعون ما تسجله الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي حبة وابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة، ويتسجل كل ما يفعله هذا الإنسان، وكل ما يفعله الملائكة، وكل ما تفعله الملائكة، وكل ما تفعله الجن، كل شيء. هذه وظيفتهم. ومن الملائكة من يكون يقوم قبض الروح وهو ملك الموت، ويأتي ملائكة أيضا تأخذ الروح. يعني عند الموت يأتي ملك ويأتي ملائكة، يأتي ملائكة بالكفن، إما كفن من الجنة أو كفن من النار، والملك يقبض الروح ثم يسلمها الملائكة. فإذا حمل الإنسان شيعه الناس وتشيعه الملائكة إذا كان مؤمنا. مهمتهم من وظائفهم أنهم يشيعون المؤمنين ويمشون مع المؤمنين. فالملائكة تحب المؤمنين، تحب الصادقين، ولذلك الله عز وجل في أكثر من موضع إذا رأى الصالحين وهم يعملون الصالحات يباهي بهم الملائكة. لماذا؟ لأنهم يفرحون، فيباهي بهم الملائكة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ فالملائكة يحبون المؤمنين، ولذلك يباهي الله عز وجل. وقد مر بنا حديث سعيد إذا جلسوا يذكرون الله وهو عند مسلم يباهي الله عز وجل بهؤلاء الذاكرين، يباهي بهم الملائكة. إذا جلسوا ينتظرون الصلاة تلو الصلاة يباهي بهم الملائكة، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه: هذا باب فتح من السماء، ثم قال أن الله عز وجل يباهي، قال: لمن جلس بعد من صلاة المغرب إلى العشاء انظر إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، كما مر بنا. فالملائكة بين المؤمنين يصلون عليهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فهم يحبون المؤمنين ويصلون عليهم ويستغفرون لهم ويؤمنون على دعائهم. وفي حديث أم الدرداء وأبي الدرداء عند مسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. وهذا يجعلنا نحب الملائكة ويجعلنا نطمئن لهم ونرتاح لهم. من الملائكة من وظيفته حفظ الإنسان عند النوم، لا سيما إذا نام طاهرا، وإذا نام وهو وقد قرأ سورة من القرآن، كما في حديث شداد بن أوس عند الترمذي: ما من مسلم يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة إلا وكل الله به ملكا لا يقربه شيء حتى يهب متاهب. في حديث جابر وهو عند أحمد وعند الطبراني يقول: إذا أور الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، يقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر، فإذا ختم بخير حفظه ووكل به إلى أن يقوم، فإذا استيقظ قال الملك استفتح أو افتح بشر بخير، وقال الشيطان افتح بشر. من وظيفة أو من وظائف الملائكة. من وظائف الملائكة كما قلت من هو يسجد ويركع، هذه وظيفته الصلاة. إن الله تابع أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، حديث أنس: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أبي هريرة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أبي هريرة، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أبي هريرة، عبد الله بن مسعود، الله بن مسعود، إذا نعس أحدكم أبي هريرة ينزل الله تبارك وتعالى أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فأغفر فأستجيب فأعطيه. نعم. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذه من؟ أبي هريرة. اشتكت النار إلى ربها. حديث من؟ أبي هريرة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أبي هريرة. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث من؟ ابن عمر. أول مسجد وضع في الأرض أولا أبو ذر. كان نعم أبي كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. أنس بن مالك. من أدرك ركعة من الصلاة. حديث من؟ أبي هريرة. أبي هريرة. نعم. طيب كتاب الفتن. الحمد لله. فذكر صلى الله عليه وسلم الفتن. حديث من؟ حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة رضي الله عنه قال خطب للنبي صلى الله عليه وسلم خطبة فما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره وعرف ذلك من عرفه وجل. يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه كأني أنظر إليه أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. طيب تقتل عمار الفئة الباغية. حديث أبي سعيد رضي الله عنه. طيب معه جنة ونار. حديث من؟ فناره جنة وجنة ونار. حذيفة رضي الله عنه. نعم حذيفة رضي الله عنه. بعثت أنا والساعة كهاتين. سهل بن سعد رضي الله عنه. ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أسامة بن زيد رضي الله عنه. أن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. حديث ثوبان. عن أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. حديث حذيفة رضي الله عنه. قال قال حفظته حذيفة رضي الله عنه قال أنه ذكر حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حديث الأحنف عن أبي بكر رضي الله عنه. كتاب الصلاة إلى حديث أبي هريرة ما أدرك. طيب إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث من؟ معاوية. نعم سهل بن حنيف عن معاوية. لا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. سعيد الخدري رضي الله عنه. من صلى البردين دخل الجنة. أبي موسى. أبي موسى. أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أولي كلكم ثوبان. حديث من؟ أبي هريرة. اذهب بهذه الخميصة إلى أبي جهم فأتوني بأنبجانية. عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله يصلي بالنعلين. أبي هريرة. نعم أبي سعيد. سعيد بن عن أنس مالك رضي الله عنه. كان رسول الله يصلي في مرابض الغنم. أنس رضي الله عنه. طيب البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أنس رضي الله عنه. كان رسول اسكاتك يا رسول الله هنيها ماذا تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أبي هريرة رضي الله عنه. طيب قم فنادي بالصلاة. عمر رضي الله عنه. عمر أو ابن عمر؟ ابن عمر. ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه. بارك الله فيك. كتاب الإيمان. نعم كتاب الإيمان. ثلاثة يؤتون أجرا مرتين. حديث من؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أنس رضي الله عنه. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عبد الله بن عمر. أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. عبد الله بن عمر. مثل المؤمن كمثل الخامت من الزرع. مثل كعب بن مالك. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. حديث أنس. حديث أبي هريرة. أبي هريرة. وفي حديث ابن عمر دعوا فإن الحياة من الإيمان. وفي حديث عمران. في حديث عمران حياة ولا يأتي إلا بخير. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل يا رسول الله من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه. أي الذنب أعظم؟ حديث من؟ عبد الله بن مسعود. ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عمر. حديث عمر. ثنتان أو لا يدغ المؤمن جحر واحد مرتين. أبو هريرة. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام. وإن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس. إن الله تجاوز لأمتي. أبو هريرة. كتاب من باب الصلاة إلى الحربة. نعم. من باب الصلاة إلى الحربة ابن حديث بن عمر إلى نهاية حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عائشة. عن عبد الله عن عبيد الله بن عقال. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرون. مرت أن أسجد على سبعة أعظم. حديث من؟ ابن عباس. نعم. باب من نام عن صلاتنا. باب من نام عن صلاتنا ونسيها. إلى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في ماذا؟ من نام عن صلاتنا. من نام عن صلاتنا ونسيها. فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله وأقيم الصلاة لذكره. طيب إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث من؟ أبي سعيد. نعم سعيد. سعيد الخدري رضي الله. إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا فجرنا من الشيء حتى يسمع صوتا ويجد ريحة. ما قرأت. حديث؟ ما قرأت هذا. طيب منين أنت؟ من حديث عمران إلى ولا فقط حديث عمران؟ من حديث الماء إلى نهاية الباب. إلى نهاية الباب. نهاية الباب إلى كتاب الصلاة يعني. نعم. من؟ طيب ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. حديث من؟ ما قرأت. طيب كتاب الصلاة. طيب نصرت بالصبا وهلك تعاد بالدبور. حديث من؟ العباس رضي الله. العباس رضي الله. الله تابع الوحي. حديث أنس رضي الله. أنس ماك رضي الله عنه أمر بنا يشفع الأذان ويتر الإقامة. حديث أنس رضي الله. أنس رضي الله عنه. أنس ماك رضي الله عنه. طيب يتعاقبون فيكم ملائكة. أبو هريرة. سترون ربكم. حديث من؟ حديث جرير. جرير بن عبد الله. طيب فذهب ليصلح بينهم إلى بني عمرو بن عوف. حديث أنس رضي الله عنه. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا. حديث ابن عباس رضي الله عنه. فصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أبي سلمة عن عائشة. فانتهى وتروا إلى السحر. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنه. صلاة الليل مثنى مثنى. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. ابن عمر. حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه. كتاب الإيمان إلى حديث عائشة. طيب مثل المؤمن كمثل خامن الزر. حديث من؟ كعب بن مالك. كعب بن مالك. آية المنافق ثلاث. ابن عمر أو أبي هريرة. أبو هريرة. أبو هريرة. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ابن عمر. ابن عمر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. حديث من؟ أبي بكرة. حديث بكرة. وإن من أكبر الكبائر حديث عبد الله بن عمرو. جاء أهل اليمن هم أرقوا أفدا وأضعف قلوبا. أبو هريرة. أبو هريرة. آية المنافق حب بغض الأنصار. حديث أنس. يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. براء ابن مالك. براء ابن مالك. طيب ما من الأنبياء إلا قد أعطي من آيات ما مثل آمن عليه البشر إنما كان الذي أتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. حديث من؟ أبو هريرة. أحسنت. كتاب الإيمان والوضوء. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلق الله من عودكم من الخبث والخبائث. أنس رضي الله عنه. إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. أبي أيوب رضي الله عنه. إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث. حديث من؟ أبي قتادة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أبي قتادة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين. ابن عباس رضي الله عنه. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. أبو هريرة رضي الله عنه. كان رسول الله يشوف صفاه بالسواك إذا قام من الليل. حذيفة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في صفة الوضوء عبد الله بن زيد أبي هريرة حمران مولى عثمان رضي الله عنه وابن عباس. من أول كتاب الحج إلى حديث ابن عمر اجعل أرأيتها باليمن. طيب إن الله كتب عليكم أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وقته. وقت أبي وقت عباس. رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حديث من؟ حديث أبو الحج. نعم. حديث أبو سعيد رضي الله عنه. حديث أبي سعيد وأبو هريرة بن عباس وابن عمر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه. طيب أحسنت. أول كتاب الحج، أول إلى عشر صفحات كتاب الحج، كتاب الإيمان الحج. الحج الحج. طيب، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كريرة. طيب، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب، بيداءكم هذه التي تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم. رأيتك تصنع أربعا، لا أرى أحدا من أصحابك يصنعها، حديث عبيد بن جريج. حديث عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها، قال وما هن ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلى اليمانيين. كتاب الإيمان. نعم، كتاب الإيمان. طيب، جنتان من فضة آنيتهم وما فيهما، حديث من؟ حديث أبي موسى. باب ما جاء في الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه.